الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال باب اختيار الفطر. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطالسي، هذا صاحب المصنف وهو من الأفزاز روى له جماعة. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثابت روى له الجماعة، عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة، يعني هو منسوب لجدي وهو ثقة روى له الجماعة، عن محمد بن عمرو بن حسن، ومحمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب على ما أذكر يعني ثقة روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي، عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي لم يشهد بدرا ولم يشهد أحدا من أجل أبيه، هو الذي أمره بذلك، ثم شهد المشاهد بعد ذلك بأسرها، وهو صاحب قصة الجمل الذي أعيا، وقال له سلم أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك وإيه، خذ جملك ودراهمك. هو طبعا صاحب القصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها، وقد ورد عنه وأنا لم أبحث في هذا الإسناد أفضل لي يعني عشان أنا أقوله كده وخلاص، أنه قال فنظرت إلى ما دعاني إلى إيه إلى، وهذا يعني إحنا لا نحجر واسعا. نعم، ما هو في رواية أخرى، نعم في رواية أنه تخبأ خبأ نفسه له وحتى رأى، لكن هو الأمر الأقوى من ذلك أيضا أنه قال هلا بكرا تلعبها وتلعبك وتلاطفها وتلاطفك إلى إيه إلى آخر. طبعا في رواية أخرى مش أقولها أنا، في رواية أخرى أيضا بتقال في هذا الباب، لا تقال في هذا الباب، لكن أقصد هذا هو الدين، يعني أصلا نتوسع عندما يتوسع ونضيق عندما يضيق، ونحن لسنا يعني أورع من الصحابة، نحن لسنا أورع منهم وتكلموا في هذا الباب، بل وفعلوه، يعني مش تكلموا في ده فعلوه، يعني المتنطع الذي يقف، يعني أنا أول ما أسمع واحد يقول يا أخي هو أنت متنطع، هلك المتنطع على جنب، على جنب أنت متنطع على جنب انتهى. يا واحد بيقول لي الآن أنا أعاتبك، قد جاءك سؤال عن هل يجوز الجماع في الحمام، طب ده يعني السؤال ده لا يقال، وقلت له نعم لا يقال، طب ايش فيها هذه، هذه انا اريد ايش فيها هذه، يا اخي دي جوانب حياتية انا مثلا اتكلم فيها في غير ما موضع، انا اتكلم على اساس ان اسمه ده اسمه ايه التنطع البارد، ده اسمه التنطع وبسميه التنطع البارد، ادعاء ورع وليس بورع، الورع ان تقف مع دائرة الايه، مع دائرة الشرع، عندما يوقفك قف، عندما يحركك تحرك، وهذه مسائل الجوانب الحياتية دي مهمة جدا الناس تتعلمها، ولتعلم يقينا بأن الشرع لم يترك شاردة ولا واردة ولا شاذ ولا فذ، صغيرة ولا كبيرة، دقيقة ولا جليلة، إلا إيه، إلا أظهرها وتكلم فيها. نعم، لا والله، طب بص يعني في إعواز، يعني بص إعواز شديد بالله عليك، يعني سؤال عنها، وابن عثيمين انا اقول لك مش العوام سامحوني لو انا تجرأت، ده هنا بقى في جرأة فسامحوني عنها، انا في اخ قال سالني سؤال قال لي شوف انا ما بستحملش اي غطاء، ممكن بقى انا اذا اذا اذا اذا حدث تقارب بيني وبين يعني ما في، قلت له مش قادر اتكلم، انا قلت له في شيء اسمه الورع، قال لي الورع غير ملزم لو سمحت، فقهاء حتى لما بيسالوا فقهاء بيسالوا فقيه، قال الورع غير ملزم، الان دعني انا اتكلمك على الحلال والحرام، ما بقى، فقلت له لك ذلك، قال لي بس توكل على الله، والله فهي مسائل، حتى اصلا الوسط، احنا انا اقول لكم شيء، في بيوتات تهدمت بسبب الجهل في هذا الباب، وهذا علم، يعني ما يطلع بقى ناس اللي هم طالعين بجرافطه ويتكلموا يقولون وهذا علم، لو ترى الناس كلها ايوه نعم هذه الثقافه العاليه وهذه الثقافه الرفيعه الراقيه، ده لابد يدرس وبتاع، لكن تيجي من ناحيه العالم عالم الشريعه انه يتكلم فيها ترى ما ترى بقى من الانكارات، وهذا دلاله على التغيب والتغريب وايضا الجهل المركب. المهم ان جابر بن عبد الله قال لهم سلم هلا بكرا تلعبها وتلعبها، وهذا ايضا فيه شيء من العجب، ما هو العجب؟ بان سلم لم يتزوج بكرا، وهذه ايضا فيها دلاله على، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزواج او يحب النساء كما قال، والحديث اصلا انا لا ارى ثبوته اللي هو حب بني من دنياكم الطيب والنساء، انا لا ارى ثبوته، وان كان كثير من المعاصرين يحسنون هذا الحديث، طيب لكن كانت اكثر الزواجات التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لها ايه؟ لها حكم وعلل، لها حكم وعلل. نعم نعم حبيبي، اصبر اصبر، انا قلت اكثر زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت كل، صحيح ولا لا؟ أكثر زيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسنا أبكارا، ولما تزوج الزوجة عائشة فقط هي التي، وعائشة كانت تترفع بهذا الباب بكرا واحد، يعني هو لو أراد لا تزوج إيش كلهن أبكار، لأنه قال الجبر ذلك دلالة على أن في حكم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام والزحام عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا شيبان بن فرقان، هو من الثقات رواه له جماعة، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي. أبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم، وهو ضعيف، روى له أصحاب السنن الأربعة، وإن كان الحافظ بن حجر يرى بأنه صدوق فيه لين، وطبعا صدوق فيه لين، ويقول بأنه حسن الحديث، لكنه إن خالف فطرح، مفهوم، هو الحق أنه ضعيف. قال: حدثنا ابن سوادة القشيري، وهو من الثقات الأثبات، هو عبد الله بن سوادة القشيري، ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. لا، هو أنس بن مالك ليس أنس بن مالك إيش المعلومة، هذه أيضا ليس من الأفراد، ليس هو أنس بن مالك. نعم. قال: عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلة، قال: والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة هنا يعني هو بيراجع نفسه كيف لا يكون طعام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا دلالة على فضل الصحابة، يلتمسون البركة من كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بذاتي، التبرك بإيش، بدعائي، التبرك بآثاري، التبرك بكل شيء يمس النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرقي بثيابي، فهذا جائز كما سيأتي في الفوائد المستنبطة. هنا الحديث الأول يثبت يعني اختيار الأفضل الفطر، وإن كان العلماء يتمسكون بهذا الحديث على وجوب الفطر في السفر، على وجوب الفطر في السفر، والحديث الذي بعده أيضا يقرب ذلك، إن الله وضع الصوم، فقالوا وضع، هذه دلالة على وجوب طرح الفطر، فقالوا إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وعضدوا ما قالوا وتبنوا في ذلك، احنا شرحنا لك نفصل اليوم بتفصيل أوسع، عضدوا بذلك حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو رواه النسائي موقوفا ولا يصح مرفوعا، قال: الصائم في السفر كالمفطر في العمد، واستدلوا على ذلك بحديث مرفوعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، تأكيدا ثلاثة أولئك العصاة، الذين أفطروا، الذين صاموا وقد أمر بالفطر، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، أنه سافر ثلاثة أميال فأفطر معه أناس، هذا في السنن أيضا، ثم أمسك أناس فرجع مغتما وقال: حدث اليوم أمر جلل، فسألوه عن ذلك، قال: راغب الناس عن سنة عن هدي النبي، شوف تعظيم السنة، قال: راغب الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الفطر فيه في السفر، قالوا: هذه دلالة واضحة جدا، لم يكن من دحية الذي فعل، إلا أنهم يأسمون بذلك، والإثم يدل على وجوب الفطر في السفر، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا رواية أيضا في السنن: ليس من البر الصيام في السفر، وقد رخص الله لكم فاقبلوا رخصة الله، قال: فأفطروا، فأمر بذلك، فاقبلوا رخصة الله وجوبا، وقالوا هذا دلالة أيضا على الوجوب، واستدلوا أيضا بالآية، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذه أدلة كثيرة يتمسكون بها ويقولون بأنها يعني دلالة على وجوب الفطر في السفر، واستدلوا على ذلك أيضا بما يلمحون به بالنسخ، بأن جابر بن عبد الله قال: وكان آخر أمرين من سلم أنه إيه؟ أفطر في كراع الغمين، لما ذهب من المدينة إلى مكة، قالوا: آخر أمرين يدل على، يعني لو هو الآن اسمه سد الباب، لأنه سيقول: سيرد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، عبد الله بن رواحة صام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنس قال، فقال هذا كله قبل آخر أمرين، آخر أمرين كان أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يلمحون بأن ما كان قبل ذلك فهو منسوخ والحق ليس معه. والصحيح الراجح في ذلك بأنه يجوز كما قلنا الصوم في السفر ويجوز الفطر في السفر. والنزاع بين العلماء في الأفضلية، وقلنا أن الراجح القول الثالث أيساره أفضله، أيساره أفضله. طيب أما رد على هذه الأدلة التي تمسكون بها، قلنا ليس من البر الصوم في السفر. بعضهم أول الحديث بأنه ليس من البر الصوم في السفر قالوا من هنا زائدة، من هنا زائدة يعني ليس البر، فقالوا يبقى إذن هو ليس البر الصوم في السفر. طيب ولا ينفي أن يكون من البر أيضا في الـ الـ الـ الـ ليس البر الصوم في السفر، يعني معناه ليس أبر البر الصيام في السفر، ليس أبر البر الصيام في السفر. فقالوا يبقى إذن المنفي هنا هو أبر البر، فأبر البر الفطر ومن البر الصوم. قال فأبر البر الفطر، نعم نقول بذلك. وراجعت المسألة إلى ما قلنا أن النزاع في الأفضلية، فأبر البر الفطر والصيام في السفر، والصيام في السفر خلاف الأول. وأيضا قالوا ليس من البر الصيام في السفر كان واقعة حال، ووقاع الأحوال لا تعمم، وقعت حال. والدلالة أنه وقعت حال كما قلنا قال فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. فيبقى إذن معنى قول السلام ليس من البر الصوم في السفر في هذه الحالة التي كان يظلل عليه فيها وكاد يموت وشرف على الهلاك، يبقى ولا تقتل أنفسه، يبقى وجوبا الفطر، وجوبا الفطر. أولئك العصاة أيضا كانت في حالة أن السلام ما قال ذلك، وإلا فكانوا قد سافروا معه وإيش وصاموا، وفي الأول صاموا لما قال أنتم مقبلون عدوكم فصاموا، ولو كان كما تقولون لما إيه لما تركهم السلام يصومون. لكن لما قال أولئك العصاة أن العزم جاء لمقابلة العدو وملاقاة العدو، والمسألة فاصلة والمعركة فاصلة بين أهل الإيمان والفرقان وبين أهل إيش العصيان والكفران، فلا بد من التقوي على مجابهة العدو. لذلك قال أفطروا، هذا أقوى لكم، أفطروا. ثم قال سلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. فكان وجوبا الفطر من أجل درء المفسدة العظمى بمجابهة هؤلاء الكفار، فلا ينتصرون على أهل الإسلام. وأما كلام دحية أما قال رأيت أمرا عجبا جللا بأنهم أو رأيت أمرا عظيما بأنهم رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول ونحن نقول معك هذا أمر جلل، هذا أمر عصيب، كيف الرغبة عن هدينا؟ ويقول الرغبة تنطع، وقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. يبقى إذا نقول بوجوب الأخذ بالرخص، بوجوب الأخذ بالرخص، لكن هذا وجوب الأصل، فهموا هذا وجوب الأصل. وطبعا هذا الرد على نفس الرد، يعني يقول ولما قال رغبوا عن سنة سنة نقول ونحن نقول الهلاك لمن رغب عن سنة سنة، أن يترك السنة إيش رغبة عنها، لا هو إن تركها على أساس أنه مخير بين عزيمة ورخصة قلنا لا شيء عليه، لكن أن يتركها رغبة فيها إذن هذا ينحي يجحد بسنة من سنة سنة أو ينحي نفسه عن سنة من سنة، هذا تنطع وهلك المتنطعون. كذلك قول من سنة فاقبلوها، قلنا وجوبا لابد من قبول الرخصة، نعم فاقبلوها أمر ظهر الأمر الوجوب، رخصة الله جل في علاه فاقبلوها، نعم نقبلها وجوبا نقبلها لأنها من من؟ لأنها من الله. لكن عند الفعل فالمرء إيه مخير بين أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة، يبقى أصل القبول واجب لأنه إن لم يقبل صار متنطعا، رد الأمر على الله جل في علاه، هذا رد عليهم في هذا أيضا. أما من ناحية الآية فنقول الآية ليست فاصلة في النزاع، لأن احتمالنا أولى من احتمالكم في أو تقديرنا أولى من تقديركم في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فإن شاء أفطر إن شاء صام فإن أفطر فعلي عدة من أيام من أيام أخرى، وليس كلامكم بأولى من كلامنا، وهذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. الباب الثاني وهو الكلام على مسرح المسألة في نعم ممتاز. يبقى لنا أنهم قالوا كان آخر أمرين من جابر، قال كان آخر أمرين من المسلم أنه إيه أنه أفطر. هذا الكلام الحق أنه على وجه الخصوص، اللفظ عام لكنه على وجه الخصوص، لأن جابر بيتكلم عن السفرة التي كانت من المدينة إلى مكة وكانت غزوة الفتح، فهم الآن مقبلون على العدو، يبقى معنى ذلك أن المسلم كان آخر الأمر بعدما صام وهو يسير من المدينة إلى مكة، صام وصام وصام حتى بلغ كراع الغميم فأفطر، فقال كان آخر الأمر قبل دخول مكة أنه إيه أفطر، بيصف وقعة حال، يعني حال النبي في هذا السفر كان صائما وآخر أمره قبل الدخول إلى مكة أفطر، فوصف حال ووصف الحال لا يعمم، وصف الحال لا يعمم، والنسخ لابد له من ايش؟ من تعميم، من عموم. والنسخ لابد له من عموم، والا فنحن نجزم بان عمرو بن حمزه الاسلمي لما سأله السلام كان بعد ذلك، لما قال له ان رجل شاب وفي قوه، قال ان شئت فصم وان شئت فايش وان شئت فافطر. وهذا ايضا مثل قول المسلم كان مثل قول جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاكل مما مست النار، عدم الوضوء مما مست النار. يبقى معنى ذلك انه ناسخ، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك قلنا الراجح الصحيح كان اخر الامرين مما راه من جابر، راه اكل فتوضا، وراه اكل فلم فوصف حالا. وإلا فعندنا الدليل ظاهر جدا، قال يا رسول الله أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال توضأ. توضأ أمره الآن، نعم وجوبا. يبقى إذن ما يكون ناسخا، والأصل عدم النسخ. إيش الدليل بأن الأصل عدم النسخ؟ الأصولية تفضل. ممتاز ممتاز. قول الله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، والقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال إيش؟ من إهمال أحدهما. طيب هذا بالنسبة لهذا الباب. الباب الثاني وهو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنا أخبرك عن الصلاة والصيام، إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر. هنا لا يدخل في الحامل المرضع نصف الصلاة، العطف لا يشمل الجميع. المسألة أنه ممكن بيسأله حقا، نعم، فهو وضع الصوم، يعني الصلاة ليست داخلة في هذا الباب، الصوم المسافر. قال والحامل وعن الحامل والمرضع، وعن الحامل والمرضع، أو قال المرضع والحبلة، وقال المرضع والحبلة. طبعا هذا الحديث إن شاء الله في الصلاة سنتوسع في الشرح. تمسك به ابن حزم على وجوب القصر أيضا في السفر، كما قال وجوب الفطر قال بوجوب القصر في السفر، يعني من صلى تماما فصلاته باطلة. واستدل على ذلك بأن الله وضع، يبقى هذا أمر، فهذا خبر رد به الإنشاء، فهو أمر واجب محتم على القصر في الصلاة. لذلك يقول من صلى تماما في سفر فصلاته باطلة وعليه الإعادة، بل ويقول من صلى خلف الإمام المتم المقيم لا يتم، نعم يصلي معه ركعتين وينتظر أو ينفرد ويسلم، فلو دخل معه في الركعتين الأخريين فيسلم معه، قول ابن حزم. ولسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة، وإن كان كما قلنا الحق خلافه. ابن مسعود صلى خلف عثمان بن عفان، وكان يرى أن السلام في السفر يقصر الصلاة فصلى تماما، وقال الخلاف شر كله. طب وين وجه الدلالة هنا عمر؟ لا هناك، هو ده وجه الدلالة، أن هناك قول آخر، عمر اللي ماشي في المسرح كيفما شاء. ها بتفكر؟ فكر معقد بسيط، فهم الصاحب. لا أيها المعقد البسيط، قرار الصحابة كيف بقى؟ هنا أنت على مشارف الإجابة الصحيحة، نعم. يبقى أقروا بصلاة أربعة. والأمر الثاني بقى الأهم، ها مين؟ إجماع سكوتي؟ لا مش على إجماع سكوتي، سيب الإجماع سكوتي الآن. لو كانت باطلة لما صلاها ابن مسعود، لو كانت باطلة لما صلاها وأتمها ابن مسعود. لابد أنك تستوعب وجوه الاستدلال لتستطيع أن ترد على من يخالفك، نعم. ولو فعل أنكره، المهم الغادر المقصود هو طبعا أقروا، ما احنا قلنا في الدلالة أقروا عثمان وابن مسعود لو كانت باطلة لما صل، لأنه يقول أما عثمان فله تأويل أما أنا فليس لي تأويل، مفهوم؟ هذا هو. طيب إذن قال وضع الصلاة شطر الصلاة، قال والصوم عن الحبلة وإيش والمرضع، قال وضع الصلاة والصوم عن الحبلة والمرضع. هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان، عندنا وجوه اتفاق ووجوه افتراق بين الأئمة في مسألة الحامل والمرضع. أولا هم اتفقوا، لا ما اتفقوا، المسألة فيها أقوال ثلاث، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا. هنا نقول أولا ابن عباس وابن عمر قالوا الحامل والمرضع، شوف أنا أصل المسألة قبل أن ندخل فيها عشان تتصوروها، أصل المسألة هذا التردد، الحامل والمرضع بين الشيخ الكبير وبين المريض الذي يرجى برؤه، لأن الشيخ الكبير لا يرجى برؤه، فهذا النزاع بقى في الخلافات التي تحدث. فمن كان أكثر شبها بالشيخ الكبير أخذ حكمه، ومن كان أكثر شبها بالمريض الذي يرجى برؤه أخذ حكمه، مع بعض التفاصيل العلمية الدقيقة الأصولية فيما يستدل به القوم. فابن عباس يرى بأن الحامل والمرضع لهما الفطر، يعني لم يقل وجوبا، لهما الفطر وليس عليهم القضاء بل عليهم الإطعام فقط، كأنه يرى الفرض على الحامل والمرضع الإطعام، سواء يرى أو يرى أن هذا إيه أو يرى أنه البدل، لأنه يقرأ وعلى الذين إيش يطوقونه وهي يطيقونه. فقال ففدية طعام مساكين. فقال إذن هم يشق عليهم الصوم الحامل والمرضع فعليهما الإطعام، وهذا قول ابن عمر. وابن عباس يستدل بأن هذه الآية ليست منسوخة خلافا للجمهور، هذا اللي عنده. أما جماهير السلف والخلف يقولون لهما الفطر وعليهما القضاء اتفاقا، والأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك، اتفق جماهير أهل العلم السلف والخلف قالوا عليهما لهما الفطر وعليهما القضاء اتفاقا، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. منها الأدلة أن لهما الفطر بقول السلام إن الله وضع حديث الباب وضع الصوم عن الحبلة والمرضع، واستدلوا على ذلك أيضا بأنهم على مرض، وقد قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فليفطر على أو فإن أفطر فعليه عدة من أيام أخر. واستدلوا على ذلك بالقياس، قالوا قياسا على الحائض وقياسا على المريض، قياسا على الحائض وقياسا على المريض، فلها الفطر، فلهما الفطر، فلهما الفطر. طيب وعليهما القضاء، يبقى هذا باتفاق. وأما القضاء فبعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا يلزم كل أحد يتكلم في هذا الباب، فعدة من أيام أخر. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت لمعاذة أحرورية أنت؟ كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصوم ونقضي فنفطر حال الحيض وإيش ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن باتفاق الجماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة اتفقوا على أن لهما الفطر وأن عليهما القضاء. ثم اختلفوا فيما بينهما في مسألة الكفارة، اختلفوا فيما بينهما في مسألة الكفارة، وهذا إن خافتا ولهما حالان، الحال الأولى خافتا على الطفل على أولاده ولا طفلهما أو خافتا على أنفسهما. طيب فنقول لو الحالة الأولى خافتا على أنفسهما لا على الولد، فاختلف العلماء في هذا الباب على ثلاثة أقوال. في إيش؟ بعد الاتفاق حصل فراق، ها اتفاق وين؟ لهما الفطر عليهما القضاء، واختلفوا فيه كفارة. طبعا يعني أيسر شيء عليهم وقول من عباس، لكن لا نرى له دليلا صراحة واضحا في ذلك. إذا اختلف في الكفارة فقال أبو حنيفة لا كفارة عليهم، لا فدية ما عليهم إلا القضاء. واستدلوا على ذلك بظاهر القرآن، أو نستدل لهم، يعني الكتب مش ظاهر ليست يعني تستدل بها، نستدل لهم بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يزد، فلا زيادة على أحكام القرآن، ولو كانت زيادة لكانت إيش فين؟ في السنة، لو كانت والنفس لم يبين، فلو كانت زيادة لجاءت السنة بذلك. ومن النظر موجب الكفارة التفريط أو انتهاك الحرمة، وغير موجود هذا ولا ذاك. موجب الكفارة، لأن الكفارة تعزير، موجب الكفارة قلنا التفريط أو انتهاك الحرمة، وهنا لا انتهاك للحرمة ولا تفريط، فكيف يلزمون بالكفارة؟ كيف يلزمون الكفارة؟ الثالث من النظر أيضا الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الكفارة، فمن ألزم فليأتي بالدليل، ولا دليل. قالوا ابن عباس بن عمر قلنا خالف ظاهر القرآن، وظاهر القرآن أولى بالأخذ من اجتهادات لا ندري فيها إصابة أو إيش. فقالوا ما أنتم تجتهدون أيضا بظاهر القرآن، قلنا ظاهر القرآن لا يحتاج إلى كبير إيش اجتهاد. القول الثاني هو قول المالكية، وهؤلاء يذهبون دائما في هذه المسألة للتفريق، وما أدري ما يعني وش الدلالة، يعني لو وقفنا معهم من ناحية النظر لابد من التسوية. قالوا بالتفريق، قالوا أما الحامل فلا فدي عليها، لأنها أفطرت بعذر كالحائض، فألحقوها بالحائض والمريض الذي يرجى برؤه. قالوا أفطرت بعذر وهي كالحائض والمريض. قالوا ولأن موجب الكفارة الانتهاك وغير موجود هنا. نفس الكلام لابد أن يجر إليه المرضع. إيش الفرق؟ قالوا أما المرضع فعليها الفدية. لأن العذر ليس فيها، بل العذر في غيرها. فين؟ في الطفل. قلنا هما سواء والحامل. قالوا لا، هناك فارق. فما الفارق؟ أنا بأورد عليهم وأرد. فما الفارق؟ لا، فرقوا بينهما. من أسد الإجابات تحتاج إلى توضيح. من أسد الإجابات، ها؟ راحت؟ فضل. تسترضع له، ممكن، صحيح، ممتاز، من باب التفريق تسترضع له، لكنهم قالوا التفريق فوق ذلك، لأن كلام صحيح. ما مش ممكن يقال يعني هي تستأجر من يحمل عنها؟ ممكن يقال ذلك؟ لا، هم قالوا باستئجار الرحم. عند تخصيب البويضة هو استئجار الرحم. استئجار الرحم هذا كلام خطأ يعني. نعم، الحق أنه قالوا بأن الحمل في البطن بعض منها وبعض الشيء يأخذ حكمه، انتهى الموضوع. هذا كلام وجيه في هذا الباب. يقولون أن الحمل في بطنها في داخلها صار جزءا منها، والبعض يأخذ حكم الكل. إنما الانفصال هو قلب الحياة مستقرة. الانفصال يدل على التفريق. الانفصال يدل على التفريق. قالوا إذا هي أفطرت ليس في عذر فيها بل في عذر في غيرها، لذلك عليها الفدية. كلام وجيه، وهذا كلام المالكية. لذا فإنهم جعلوا الفدية على الحامل. آسف، هم جعلوا الفدية على المرضع. نعم، وعندهم رواية أيضا لا فدية عليها كالحامل، لا فدية عليها كالحامل. وأما الشافعية والحنابلة فقالوا عليهما الفدية، وإن كان الشافعية له إيه؟ له قولان، لكن المعتمد في المذهب عليهما الفدية. وهؤلاء عندهم أثر ونظر، استدلوا بالأثر بالآية، قال الله جعل الذين يتقونه فدية طعام مسكين. هذا الأثر عندهم فدية طعام. واستدلوا أيضا بقول أبي هريرة رضي الله عنه، بقول ابن عباس وابن عمر عليهما الفدية، فأخذوا منه الشطر الذي قال به عليهما الإطعام بالاستدلال. وقالوا والدليل الآخر جاء بإيه؟ بالقول. عشان كده تعلم أن أضعف الأقوال أنه يقول عليها الإطعام فقط، هذا أضعف الأقوال. ولذلك هم أخذوه بالحال. ولذلك التردد بين الشيخ الكبير وبين المريض الذي يرجى برؤه، فقالوا عليهما الفدية. لما؟ قالوا الآية تثبت على الذين يتقونه فدية، الذين يتحملون المشقة من أجل الصيام هما كذلك فعليهما فدية. وعليهما القضاء في قول الله تعالى في علاه فعدة من أيام أخرى. أمرنا، قالت كنا نؤمر بذلك، بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. هذه الأقوال الثلاثة في إن خافت على إيه؟ على الطفل، ها؟ كل على نفسها ولا على والديها؟ على أنفسهم. إذا خافت على أنفسهما، فأقوال ثلاثة قول الأحناف، وقول الأحناف منضبط في الحالتين، قول المالكية وقول الشافعية. والصحيح الراجح الذي أدين الله به وأرضى الأقوال عندي هي قول الأحناف، وأنها ما عليها إلا القضاء. ولو قالت طب ما هي المرأة واللادة وللأربعين تلد وترضع تنتظر للشتاء في اليوم القصير فتصوم. تصوم، مش كل مرضع ما تستطيع الصوم، وهي أيام الشتاء قصيرة غنيمة باردة، 6 ساعات بتصوم ومنتهى الموضوع. هي تنام تقوم الظهر، العصر المغرب يأتي، ما في ثواني معدودة. فالحق أن نقول لا، عند التيسير عند الشتاء تقضي عليك القضاء، لقول جل في علا فعدة من أيام أخر. وأما قول ابن عباس بأن عليها الإطعام لا دليل عليه، وهو مخالف لظاهر القرآن، مخالف لظاهر القرآن، وإلا فلما يسقط عليهما. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عنهما الصوم على الحامل والمرضع، نقول الحديث فيه كلام، الحديث إسناده فيه كلام كفى بأنه يعني ممكن يأخذ بإيه ابن الراسبي اللي هو ابن هلال أبو هلال الراسبي. ومع ذلك نقول وإن حسن الحديث فالمعنى وضع عنهما الصيام، يعني وضع عنهما لزوم الصيام على أصل التقدير. لما؟ لقول الله تعالى في عدته من أيام أخرى مريض وكالحائط، فيبقى معنى وضع يعني ما ليس معنى أنه إيه؟ أنه أسقطه. طب وإيش الدلالة بقى؟ فعدته لا من نفس الحديث، آه من نفس الحديث أخويا، ممتاز. الاقتران بالصلاة ولا يمكن يكون وضع الصلاة يعني إيش؟ يعني فاه أبدا. فهذا من الحديث بنفس الحديث دلالة عليكم، فالصحيح أن عليها القضاء. طيب وقول الأحناف هو الصحيح. أما قول المالكية في التفريق فرقتم بلا مفرق، وإن كان المفرق موجودا أو كان الفارق موجودا لكنه غير مؤثر، غير مؤثر. ويبقى بقى الأدلة عليهم جميعا في مسألة الفدية، أنهم قالوا على الذين يطيقونه فألحقوه بإيش؟ بالشيخ الكبير. قلنا إلحاقه بالمريض الذي يرجى برؤه من باب إيه؟ ها هو الأقرب، هو الأقرب، والأقرب شبه يأخذ حكمه. إلحاقه بالمريض الذي يرجى برؤه هذا هو الأصح والأسد. واستدلالكم بقول ابن عباس، أنتم لم تعملوا بقول ابن عباس بن عمر، أنتم زدتم عليه زيادة. وأيضا الأصل عدم إيه؟ عدم الفدية، وهذا الراجح الصحيح. تبقى المسألة الثانية الأخيرة، وهي إن خافت على الطفل، إن خافت على الطفل يعني على الغير، أيضا الاتفاق لها الفطر. سنرجع هنا لقول ابن عباس أيضا لهما الفطر عليهما الإطعام، والأئمة الأربعة وجميع السلف والخلف قالوا لهما الفطر وعليهما القضاء إجماع اتفاقا، هذا إجماع، هذا لهما الفطر أو اتفاق حتى نقول بالإجماع، لهما الفطر وعليهما القضاء. أما لهما الفطر إن الله وضع عن الحامل والمرضع، قالوا وعليهما القضاء فعدة من أيام أخر. طيب وأيضا قد اختلفوا في مسألة الفدية، فالأحناف على نفس قول الأحناف قالوا لا فدية عليهما ولو كانت الخشية على غيرهما، الخشية المشقة ليست فيهما ولكن لغيرهما، فقالوا أيضا ليس عليهما فدية كما قال. وأيضا الشافعية وأحمد قد اتفقوا مع الأحناف إذا خافتا على الطفل فليس عليهما الإيش؟ الفدية، فليس عليهما الفدية، لا كفارة عليهما، لأن الفطر كان من أجل الغير لا من أجل النفس، الفطر كان من أجل الغير لا من أجل النفس. وعن مالك روايتان، الرواية الأولى عليهما الكفارة، واختلف طبعا في الكفارة على قولين، هل عليها مد عليها مدان، ليس هذا يعني من باب التفصيل فيه، لا يفيدنا في التفصيل، الكلام على أصل الفدية. فقال عنده روايتان الإمام مالك كما فرقنا، عنده روايتان، الرواية الأولى عليهما الكفارة، الرواية الثانية التفريق بينهم. يبقى الأولى قال هما سواء عليهما الكفارة، والفرق بينهما الاختلاف في الفدية مدان ولا مد. والقول الثاني الرواية الثانية في المالكية قالوا تجب الفدية على المرضع ولا تجب على الحامل، كالقول الأول في مسألة الفدية في القول الأول، لو قال الحامل حامل كإيه؟ كالمريض الذي يرجى برؤه، قال فالفدية على تجب على المرضع لا على الحامل، للتفريق بين إيه؟ بين المريض الذي يرجى برؤه وبين الشيخ الكبير. والصحيح الراجح في ذلك الذي لا محيد عنه الذي أرضاه، وأن السنة أو الأثار جاءت تعضده، هو أنه لا فدية ولا كفارة ولكن عليهما القضاء، لا فدية ولا كفارة ولكن عليهما القضاء، هذا الراجح الصحيح لا محيد عن ذلك. طيب ذات الاقتران ما يهم، ما هو ده دلالة ان هو ما اسقط الصلاة، افهم هو احنا بنتكلم اجزاء بنرد عليهم، احنا بنقول ان ذات الاقتران هنا اذا قلتم اصل الاسقاط يبقى اصل الاسقاط يمشي على الجميع، وهنا ليس اسقاطا حتى لو وضع الشطر، لكن ابقى ايه؟ ها ابقى الصلاة، الصلاة موجودة ولا لا؟ يبقى اذا يبقى الصيام ولا يقال شطر الصوم، فهمت؟ لو قلنا الدليل القرآن بين المسافر والمرجع والحامل على ايش يعني؟ بالنسبه للصوم يعني تقول نوع عليه القضاء، وده اقرب، وده اقرب يعني، الدلاله من هذا ايضا اقرب، لان المسافر باتفاق عليه القضاء بالايه. ممتاز. الفوائد المستنبطه، رحمه النبي باصحابه، بل هي رحمه الله بعباده، اللي هي من وين هذه؟ لا، ابتداء ليس من البر السيف الصف، الرحمه عليهم بهذا، لا تشق على نفسك فان وردت المشقه فعليك بالفطر، وايضا ان الله وضع شطر الصلاه شطر الصوم. من ذلك ايضا القول يقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل. وين بقى هذا استاذ؟ فكر يا استاذ عمر. القول مقدم على الفعل، انت مش بتتداول معي وتتشاور، انت تجيب فقط، تشاور مع من حولك لكن لا تتشاور معي. ممتاز. وبعدين فين بقى القول؟ قال ليس من البر الصيام في الصف. ها، وهذا في الثانيه، الاول ليس البر من البر الصيام في ايش؟ بس وقد صام، يبقى القول يفرق فرق ايه بينه وبين الفعل. وقوله اجلس فهنا يوافق ولا يخالف، لانه قال ليس من البر الصيام في الصف. فاهم ازاي؟ هذا هو. من الفوائد ايضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من وين؟ يجلس فاصب معنا طعاما. الفائده التي تليها، الشرع من النبي وحده، ده صحيح، ده في الحكم، لكن في الدليل، لو انت منظر للدليل اهم شيء. ممتاز. احدثك عن ايش؟ عن الصلاه والصيام. الشرع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ الشرع الا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.